على لسان نبيه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قراءتان سبعيتان. إذا قلنا إن فالكلام مستأنف وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وبعدين بدأ كله وإن الله يعني كلام مستأنف أو أن الله إما لأن الله ربي أو معطوف على بعض الأمور التي يمكن يصح عليها العطف ما قبلها. إذا قلنا وأن الله أو لأن الله ربي أو إن الله الكلام استئناف ربي خالقي ومدبر أمري ودافع عني وجالب لي وربكم أنتم يرزقكم ويحفظكم ويكلؤكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فاعبدوه. إذن لعلتي أنه هو الذي رباني ورباكم وأنشأني وأنشأكم وحفظني وحفظكم وكلأني وكلأكم فاعبدوه مومئة للعلة. الرب هو اللي يعبد، الذي يحسن هو الذي يشكر. هذا الذي بينته لكم ووضحته لكم صراط طريق مستقيم واضح لا لبس فيه. إذن الذي بينت لكم لأن الله هو ربي وربكم أو إن الله ربي وربكم وعلى كلا المعنيين فاعبدوه وحدوه وأطيعوه ونفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه وأخلصوا له. هذا الذي بينته لكم ووضحته لكم صراط طريق مستقيم لا اعوجاج فيها والذي يسلك الطريق المستقيم توصله. أما بنيات الطريق هي التي إيش ولا تتبعوا السبل تفرق بكم. هو هذا القرآن محرج الحقيقة للكفر. هذا الكتاب لا يمكن يبقى معه كفر لكن بشرط أن نفهمه ونبينه للناس، نفهمه ونوضح ما فهمنا للناس. فإذا فهمنا الكتاب وبيناه للناس يمسح الكفر، ما يبقى مع هذا الكتاب كفر أبدا. بعدين قال فاختلف الأحزاب، اختلف ضد اتفق، والأحزاب اليهود وفرقهم والنصارى وفرقهم والمشركون وفرقهم، جمع حزب. ولذلك سمي غزوة الخندق غزوة لأن جاءت قريش وطفان وهوازن والأحابيش قبائل مختلفة جاءوا تحزبوا سميت الأحزاب جماعات. اختلف الأحزاب من بينهم، اختلف الأحزاب من بينهم يعني هذا الخلاف واقع فيهم. إذن المسلمون خارجون عن هذا والحمد لله والمتقون. قيل اليهود اتهمت مريم واتهمت ابنها عيسى وقالوا إن ابن يوسف الراعي وهذا كلام شنيع، والنصارى أغلت في عيسى فقالوا إنه ابن الله أو أنه الله أو أنه هو ومريم والله كلهم الله، سواء النسطورية أو الملكانية أو اليعقوبية على الخلاف الواقع بينهم. إذن اختلف هؤلاء الأحزاب في عيسى من مفرطين ومفرطين، من مدع فيه الألوهية ومن قال إنه إله، ومن مدع فيه عياذا بالله أنه خلق لغير رشدة فيتهمونه ويتهمون أمه. فويل للذين كفروا من موقف يومئذ يقفونه عظيم. فويل للذين كفروا، ويل عقوبة أو واد في جهنم أو هلاك أو ورطة أو عقوبة أو كارثة. ويل لمن؟ للذين كفروا من مشهد، مكان الشهود مفعل المكان الذي يشهد فيه أو مصدر ميمي من شهده يشهده مشهدا. عظيم ذلك الموقف. إذن فويل للذين كفروا من موقف عظيم يقعون فيه في ورطة وهلكة وندامة ولا ينفعهم إيش الندم ذلك الوقت ما فيه. اختلف الأحزاب من بينهم من قائل غلط ومن قائل ضلال من جهتين. فويل لهؤلاء من يوم القيامة حينما يظهر كذبهم وبهتانهم وكفرهم وطغيانهم، وعند ذلك اليوم لا ينفع الندم ولا تنفع التوبة ولا ينفع شيء. فويل للذين كفروا من مشهد يوم يشاهدونه ومن موقف يشهده الجميع عظيم. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم مقداره 50,000 سنة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. ثم ما فيه هذا المشهد عظيم. فويل للكفار منه، والنتيجة أنهم يتوبون ويقلعون ويرجعون عن هذا الضلال وهذا الكفر قبل أن يفوت الأوان. هذه الحكاية وهذا الإخبار لكي يتدارك كل واحد عاقل لا زال في الدنيا قبل أن يحل به ما حل بالأحزاب، لأن الذي لم ينتبه مصير مصيرهم لا يبالي، يتكلم بما يريد، ينظر لما يريد، يفعل ما يريد، ما له شغل. الصلاة لا يهتم بها، الوالدين لا يهتم بهم، أكل الحلال لا يهتم به، الغيبة لا يخاف منها، الزور لا يحذر منه، وبس ماشي. بعدين ينتهي العمر يقول يا ليتني يا ليتني. العقل لازم ينتبه قبل أن يش قبل أن يخرج من الدنيا. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم وهو يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ما أقوى أسماعهم وأبصارهم حين يأتوا يوم القيامة، لكن الظالمين اليوم في الدنيا هذه موارد العلم لا يستعملها في الخير عياذا بالله. أسمع بهم، ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا يوم القيامة، لكن الظالمين اليوم في الدنيا لا ينظر ولا ينتبه. إذا قلت له اتق الله يقول لك ما لك شغل، إذا قلت له يا فلان الأذان أذن يقول لك من سألك روح. بعضهم يحاول يضربك إذا نصحت له، تأخذ العزة بالإثم إذا قلت له اتق الله. بعدين في ذلك اليوم في ضلال مبين، ما عنده أي حراك. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. ولذلك هذا الكتاب كتاب راقي، ما يعني كل خير مبين فيه ومأمور به، وكل شر موضح فيه ومحذر منه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظ، محفوظ أوامر ونواهيه وآداب وأحكام، ما يقدر واحد يزيد فيه ولا ينقص أبدا. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر. ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ذهاب وفي ضلال وفي عدم سماع بعيد عن الحق. بعض الناس إذا رأى متدينا سخر منه، يسخر من الدين ومن المتدينين ومن الآلان ومن اللحاء والذي يريد أن يسخر من أهل الدين يمنع نفسه من الموت. الذي يريد أن لا يطيع ربه يقول أنا لا أموت، ما دام الله جل وعلا قال كل نفس ذائقة الموت. إذن إذا رجع الأهل والمال عند ذلك ينفعك العمل، إذا رجعوا من القبر عنك أهلك ومالك وبقيت أنت وعملك ينفعك العمل الصالح. إذن ينبغي أن نبادر البدار قبل أن يفوت الأوان. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن وأنذرهم، لكن الظالمون اليوم يوم القيامة يوم في الدنيا في ضلال بعيد، في ضلال ذهاب عن الحق بعيد بعيد، ما هو حوله. إذا أمرت يغضب، وإذا دعوت يفر عياذا بالله. وأنذرهم خوفهم يوم الحسرة، خوف يا نبيي هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم وبين ظهرانك يوم الحسرة. يوم الحسرة قال العلماء أن يؤتى بالموت ويقال يا أهل الجنة ما هذا، يقول الموت، ويقال يا أهل النار ماذا، فيشرئبون. فإذا رأوا يؤخذ ويؤتى به على صورة كبش أملح في بياض وفيه على صفاء، ويذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. عند ذلك عياذا بالله تأتي الحسرة لأهل النار، وما هم منها مخرجين. ويأتي النعيم ويأتي لأهل الجنة الفوز العظيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر خلاص وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، والحال أنهم في غفلة. بعض الناس يبحث عن يضيع وقته، أعطاك العقل وأعطاك الإيمان وأعطاك الصحة وأعطاك الفراغ، وأثمن ما عندك تريد أن تضيعه. يا سفاهة من يفعل هذا. أعز ما عند الإنسان الوقت. تجد بعض الناس يقول لك تعال خلينا نضيع وقت في شيء لا ينفعهم لا في دنياهم ولا أخراهم. ولذلك العاقل أثمن ما عنده، ما هو أثمن ما يوجد في الدنيا الوقت. الوقت تصلي، تقرأ القرآن، تصوم، تزور مريض، تأتي بحجة، تأتي بعمرة، تغرس، تنجب. الوقت هو كل شيء. تقرأ القرآن، تجلس تقرأ القرآن، ما يمكن واحد يختم القرآن ولو يسرع في أقل من 6 ساعات أبدا، إلا إذا كان لا يعطي للحروف حقها. كل 10 دقائق إذا كنت تسرع سرعة قوية تقرأ جزء إلا قليل، كل 20 دقيقة جزء. كم تختم القرآن؟ 10 ساعات تختم القرآن في 10 ساعات. كل جزء، كل 20 دقيقة تقرأ جزء. طيب الحرف بكم؟ 10 حسنات. كم حسنة كسبت؟ إذن العقلاء لا يضيعوا أوقاتهم. العقل يا يعمل لدينه يا يعمل لدنياه، الدنيا لأن الدنيا مطية الآخرة. أما الإنسان يذهب ويضيع وقته لا دين ولا دنيا، هذا يسمى سفيه، يسمى أحمق، يسمى طائش. لذلك لا تزول قدم عبده حتى يسأل عن أربع عمره. فلذلك إذ قضي الأمر وهم في غفلة، غفلة، تجد بعض العقلاء جالسين يلعبوا الورق، يرموا ورق ويعدوه ويرموه ويعدوه، طيب وبعدين؟ ناس جالسين يغتابوا الناس، فلان أمس قال لي فلان، وفلان أول تمس قال، وفلان عمل لي فلان، وجالسين يأخذوا حسناتهم ويوزعوها على الناس. إذن المسلم لابد أن يشتغل لشيء ينفعه في دنياه وأخرى، يشتغل، يقرأ قرآن، يزور مريض، يصلح ذات بين، يفكر كيف ننجو من النار، كيف نصلح والدي، كيف نصلح أبنائي، كيف نبر بها، كيف نساعد جيراني، كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت لديني ولأمتي، كيف نعمل مشروع ينفع الأمة وينفع الدين ويكون لي رفعة يوم القيامة. الإنسان قيمته ما يحسن. الإنسان ما هو؟ هو دم ولحم، قيمته ما يحسن. لذلك ينبغي الحقيقة أن الإنسان يبادر قبل يوم الحسرة، ينتج، وأنذرهم يوم الحسرة الندامة، الذكر، الاستغفار، علاج المرضى، الإنفاق على الرميلات، البحث عن الأذكياء من أبناء الفقراء والأيتام، وإعطائهم منح ليواصلوا دراساتهم ليسدوا للمسلم ثغرة، التعاون على البر، التعاون على التقوى، البحث عن برامج ترفع من هذه الأمة ومن واقعها. كيف نكون أقوى الأمم؟ كيف نكون أغنى الأمم؟ كيف نكون أرخى الأمم؟ كيف نكون أهل الأمم؟ هذه أمور يحتاج العقلاء أن يبحثوا هذه الأمور ويجعلوها على طاولة المفاوضة حتى نرتفع. تجد عاقل وأصبح جد وهو جالس يلعب ورق ساعتين ثلاثة أربعة كل يوم وكل أسبوع، يضيع لعب الورق ولعب أشياء أقل ما فيها، أقل ما فيها أنها خلاف الأولى، أقل ما فيها أنها خلاف الأولى ومكروها. عندك المصحف اقرأ قرآن، عندك المرضى زرهم، عندك أقربائك، عندك الفقراء حاول أن تؤطرهم. كيف الواحد لا يبقى عاطل بيننا؟ لذلك عبادة الرجال منافع المسلمين. الرجل إذا نفع الناس هذا مثل العبادة. ولذلك الإنسان ينبغي أن ينفع الناس، فإذا لم يستطع أن ينفع الناس يقوم بالعبادة، أما إذا كان يستطيع أن ينفع الآخرين، المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. ولذلك يقول الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: إن نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. الذي يبيت يدرس نوافل العلم، ما هي واجبة ولا هي فرض عين ولا هي فرض كفاية، نافلة. الذي يبيت يدرس فروض الكفاية من العلم، يعني نوافل العبادة، أفضل من يبيت قائم الليل. قالوا لأن هذا منفعته متعدية على المسلمين، ومنفعة القيام قاصرة على صاحبها، والعبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. بعدين قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا الله، نحن لا غيرنا، نرث الأرض ومن عليها، كل من في الأرض يموتون ويبقى الله. لمن الملك اليوم؟ لله. وإلينا بعد أن نهلكهم جميعا وينفخ الملك في الصور ولا يبقى أحد، ثم نحييهم ويرجعون إلينا فنجازي كلا بعمله. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، والحال أنهم في غفلة، ما ينتبهون وهم عياذا بالله لا يؤمنون. وأخطر شيء الغفلة، لأن القلب إذا غفل استحوذ عليه الشيطان. ولذلك من أكثر ما يحيي القلوب الذكر، الذكر والاستغفار يحيي القلب، فتهون عليك الطاعة فيخافك الشيطان يبتعد منك. ولذلك المتقي يشرد منه شياطين الإنس والجن. عندك صديق شيطان إذا رآك دائما تصوم وتصلي وتتصدق يهرب منك، لأن الشيطان لا يتحمل إيش؟ المطيع. فإذا كان عندك صديق فاسد يحاول يجرك، فإذا شافك طيب يهرب عليك، يبحث عن الشياطين. لذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم، هذا يخبر هذا وهذا يساعد هذا لإضلال المسلمين وإبعادهم عن الحق. ثم قال واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكر يا نبي في الكتاب في القرآن أو في التوراة أو في الكتب إبراهيم، نبي الله إبراهيم. واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكره وتأمله واخبر به من أرسلت إليهم، لأنه قدوة ولأنه أوذي وصبر وكابد وأنت لك فيه أسوة حسنة. فيا نبي أيضا اصبر وكابد كما فعل إبراهيم. إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صديقا يعني يصدق واسم مبالغة من الصدق والتصديق، كان يصدق ربه وكان صادقا في إخباره، لا يقول إلا حقا وما أتاه من الوحي يؤمن به ويصدقه. نبيا أي كان على درجة من الفضل والنبوة، لأن الذي يكون صديقا يكون وش؟ فاضلا ومرتفعا. نبيا. وكان يأمر أهله إذ قال لأبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. أبيه آزر على أصح الأقاويل، ومن الغريب أن بعض العلماء يقول عمه والله يقول أبوه. إذ قال لأبيه آزر يا أبتي، إذ قال لأبيه لم تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن العاقل ما لا فائدة فيه كيف يعبده؟ والعبادة لا تكون إلا لمن يسمع ويبصر وينفع ويضر. إذن العبادة لا تصلح إلا لله، لأنه هو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو كل نعمة منه وكل نقمة يردها عنك، هو الذي يعز ويذل ويحيي ويميت، هو الذي لا تسقط ورقة إلا يعلمها، هو الذي أمره إذا أراد شيئا، هو الذي تصلح له العبادة. يا أبتي، أصلها يا أبي كأن التاء عن الياء، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لما تطيع وتعبد العاجز؟ والذي يعبد هو القادر، هو الغني، هو القوي، هو النافع، هو الضار. أما الذي لا يملك شيء لا يعبد. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لا يدفع عنك أي شيء من الغناء. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يا والدي، يا أبتي إني أوحي إلي وعلمني ربي من العلم ما تجهله، فاتبعني أنقذك مما أنت فيه من الضلال، فاتبعني أهديك أرشدك وأدلك على الصراط السوي وننقذك مما فيه من الوحل والكفر والضلال. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أنا أرسلت وعلمت وأنت لم يأتك ذلك، فأطيعني فيما أنا فيه أنقذك من الضلال ومن الورطة، أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تطع الشيطان فيما يزين لك. ولذلك الذي يطيع أهل الكفر والشياطين هذه عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي قال له ما عبدناهم؟ قال أليس يحللون لكم ويحرمون؟ قال بلى. قال تطيعهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. لا تعبد الشيطان، تطيعه في أوامره ونواهيه. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، كان يعني مخالفا، وكان ماردا، وكان يعني جاحدا عياذا بالله، يعصي ربه ويبتعد عن طاعته عياذا بالله. يا أبتي إني أخاف وأخشى عليك أن يمسك عذاب من الرحمن، عقوبة، فتكون للشيطان وليا صديقا وحميما ومساكنا في جهنم عياذا بالله تعالى. قال آزر لابنه البار الصالح الفاضل النبي الذي أعطاه الله تعالى ما لم يعطي لكثير من الناس، وإبراهيم الذي وفى ما قيل له شيء إلا فعله، قيل له اذبح ولدك وحيد تله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قيل له اترك ولدك وزوجك عند واد غير ذي زرع خلاه، كل ما أمر بشيء يعمله. قال له أبوه الفاجر الضال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أراغب وكاره ومتبرم يا إبراهيم عن آلهتي؟ أراغب أنت؟ أيوة يا إبراهيم أنت مبتعد وكافر وجاحد بهؤلاء يا إبراهيم، لئن لم تنتهي عما تفعل لأرجمنك وهجرني مدة طويلة، لئن لم تنتهي عن هذا الأسلوب وعن هذا المنهج لأخذ الحجارة وأضربك بها حتى أقتلك أو لأشتمنك على الخلاف الموجود في أرجمنك. هنا يأتي حسن الخلق والأدب والتواضع والأناة. قال سلام عليك، ما قال له يا أبتي يا كافر يا مجرم أنا أدعوك لإنقاذك وأنت تأخذ لي هذا الأسلوب الشنيع، قال له سلام عليك. ولذلك هؤلاء الرسل أعطاهم الله من حسن الخلق الأمر العجيب، قال سلام عليك، ما قال يا كافر يا مجرم، لا سلام عليك. لذلك هؤلاء الرسل أعطاهم الله خلق عجيب. ولذلك لما قال موسى لقومه إن الله يأمركم إيش أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونا هزؤا، ما قال لهم يا كفر يا مجرمون يا متعنتون، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شوف الخلق الطيب. وهذا نبي الله وملكه سليمان لما قال الذي له عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده ما قال انظروا إلى الملك وإلى الرسالة وإلى الأبهة وإلى ما أعطاني الله، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهؤلاء الرسل أدبهم الله وحسن خلقهم وجعلهم على أخلاق رائعة. لذلك نبي الله إبراهيم قال لأبيه سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي. قال تحرى أن يكون وقت الإجابة السحر أو غيره، إنه كان بي حفيا، كان مكرما لي، كان ملبيا لدعواتي، كان كل ما أحببت شيء أعطاني إياه، وأعتزلكم إنه كان بي حفيا. أي ولذلك لما علم إبراهيم أن الكافر ومن مات على الكفر لا يستغفر له تاب من ذلك. ولذلك نبينا لما قال لعمه